الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى: فيما سبق في الدرس الماضي من ضمن الدرس الماضي قول الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني أنهم يبغضون أهل الإيمان ويبغضون ويحسدونهم ويبغضون ما ينزل إليهم ويحسدونهم على ذلك، ولكن الله عز وجل هو ذو الفضل العظيم، هو الذي يختص برحمته من يشاء فينزل من فضله على من يشاء. ثم قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن، والنسخ في اللغة هو الإزالة والرفع، هو الإزالة والرفع. فالله عز وجل أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام آيات ثم رفعها ولم تعد تتلى إلى يوم القيامة. والنسخ ينقسم إلى أقسام: أولا نسخ التلاوة والحكم، يعني ترتفع الآية بحكمها التي كانت مشتملة عليه، الذي كانت مشتملة عليه فقوله، يعني كحديث عائشة أنه قد كان أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن فنسخت إلى 5، فهذا نسخ التلاوة والحكم. وهناك النوع الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وهو أكثر المنسوخ، يعني الموجود الذي يذكره العلماء في الأمثلة لأنه محفوظ في قول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، أو ببيان الفرائض في القرآن. وكذلك قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النساء أن اللاتي يأتين الفاحشة من النساء فأمسكوهن في الموت في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقد جعل الله لهن سبيلا ونسخ هذا الحكم، ولكن الآية باقية تتلى إلى قيام الساعة. النوع الثالث وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وهو مثل الرجم، رجم المحصن: الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة. فنسخت التلاوة وبقي الحكم. وكذلك في حديث الرضعات 5 التي يحرمن نسخت التلاوة وبقي الحكم. فالله جل وعلا يقول أنه ينسخ ما يشاء من الآيات، الآيات التي هي الشرعية التي أنزلها على رسوله عليه الصلاة والسلام، أو ننسها. أو ننسها قرئ أو ننسأها، يعني اختلف العلماء في تفسير أو ننسها، فقيل أو نتركها، النسيان يأتي بمعنى الترك، فقيل نتركها فلا تنسخ، يعني أو ننسها أو ننسأها، يعني نؤجلها إلى أجل ونبقيها إلى يوم القيامة مثلا تبقى وتحكم، أو ننسها. وكذلك قال بعضهم: أو ننسها، يعني ننسيها على قلبك يا محمد، ننسيها على قلبك يا محمد، يعني ينساها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا هو داخل في معنى النسخ، لكنه يكون بصفة خاصة، بصفة خاصة. وقد قرأ ابن مسعود: ما ننسك من آية أو ننسخها. فهذا يؤيد معنى التفسير الذي روي عمن روي من السلف، أن معنى ننسيها يعني نجعلك يا محمد تنساها. وهناك معنى آخر أيضا: ننسها يعني نأمر بتركها ونبيح تركها، وذلك مثل نسخ آية الممتحنة، مثل نسخ آية الممتحنة. فهذه أقوال عديدة في هذا أو في هذا اللفظ. وبعض العلماء قال: أو ننسها يعني نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها، يعني لا يكون النسخ كاملا، فيحمل النسخ على نسخ التلاوة والحكم، ولكن ننسها على نسخ التلاوة وبقاء الحكم. هذه أقوال عديدة في معنى ننسها. وعلى كل، سواء كان نسخت الآية أو أنسيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن الله عز وجل نسخها عن عباد على نسخها فلم تكن مشروعة للعباد أن يتلوها، نأتي بخير منها أو مثلها، يعني الله عز وجل يعوض أهل الإسلام وأهل الإيمان خيرا مما نسخ، فالباقي هو الأولى من الذي نسخ ورفع. وهذا يدل على تفاضل كلام الله عز وجل، أن بعضه أفضل من بعض، وهذا أمر متفق عليه، فكلام الله يتفاضل بعضه على بعض، وكله كلام الله وكله حق وكله نور وهداية، لكن بعضه أفضل بعض، فالقرآن بعضه أفضل من بعض، فالقرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، ولكن القرآن أفضل الكتب، والقرآن نفسه يتفاضل، فآية الكرسي أفضل آية، وسورة الفاتحة أفضل سورة، وقل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن، فهذا يدل على فضائل هذه الآيات وهذه السور، وأن كلام الله بعضه يتفاضل على بعض. ثم قال تعالى: ألم تعلم، نأتي بخير منها يعني بآية خير منها أو مثلها في الخيرية، وكله من الله خير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني اعلم يا محمد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا خطاب لأمة الإسلام جميعا، أن الله على كل شيء قدير. فهذا هو يعني كأنه استفهام ولكنه تقرير، يعني اعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يعني اعلم واعلموا أيها الناس أن الله عز وجل إلهكم ومعبودكم هو مالك السماوات والأرض، له ملكا واستحقاقا، لأنه هو الخالق، خلق السماوات السبع والأراضين السبع، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله عز وجل يملك الأرض التي أنتم عليها تعيشون، والسماء التي بها تستظلون، فما بين السماء والأرض، والسماء والأرض كله ملك الله عز وجل، فأين تفرون من الله؟ ففروا إلى الله، لا مفر من الله، لأنك أينما اتجهت وأينما فررت فإنما تفر في ملك الله، فلن تستطيع الفرار من الله، ففر إليه، ففر إليه. لذلك قال تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. الناس يهرب منهم، تستطيع أن تفر من الناس، لكن من الله رب الناس لا تستطيع أن تفر، لذلك أمرك أن تفر إليه بالتوبة والإنابة والإخلاص والصدق والإيمان. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي، يعني يقوم بأموركم، وناصر لكم، ولا نصير يمنعكم من العذاب. ثم قال سبحانه وتعالى: أم تريدون، طبعا الولي والناصر يأتيان بمعنى واحد، يعني الولي الموالاة تأتي بمعنى النصرة، والنصير يعني بمعنى الناصر المناصر أيضا، لكن كلمة ولي أعم، ففيها معنى القوامة، لذلك يقال للأب مثلا ولي البنت، ولي الزوجة، وليها مسؤول عن شؤونها، كذلك الوالي ولي للناس قائم على شؤونهم. فالله عز وجل نعم المولى ونعم النصير، هو الولي القائم على الناس، القائم على كل نفس بما كسبت، الحي القيوم، وهو كذلك الناصر الذي ينصر عباده، فمن لم ينصره الله فإنه يخذله، فمن ذا الذي ينصره من بعد الله؟ فلذلك الإنسان ينبغي أن يوجه همته إلى الله عز وجل، وأن يتوب إليه وأن يلجأ إليه، ويطلب منه الولاية ويطلب منه النصرة، ويكون وليا لله عز وجل. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفة الأولياء. نعم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يقول الله عز وجل لهؤلاء أهل الكتاب بني إسرائيل الذين بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهم في مكة وهم في المدينة معذرة، أم تريدون أن تسألوا رسولكم يعني محمدا عليه الصلاة والسلام كما سئل موسى من قبل؟ وهذا يعني ذكر أنهم قالوا لن نأتي لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا، كقول بني إسرائيل لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني قيل إن الذين قال له ذلك هم أهل الكتاب، وقيل إنهم ماذا؟ المشركون في مكة الذين قالوا لن نؤمن لك حتى تجعل لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا في مكة ذهبا. هل الصوت الآن مسموع بارك الله فيكم؟ هل الصوت مسموع؟ هل الصوت الآن مسموع بارك الله فيكم؟ نعم. هل الصوت مسموع؟ طيب. يقول عز وجل مبينا حال هؤلاء المعاندين، هؤلاء الكفار المشركين، يعني محذرا من سبيل هؤلاء المشركين المجادلين، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يعني الأسئلة التي فيها تعنت، والتي فيها يعني إظهار للعصيان والمخالفة، كما سألوه أن يروا الله جهرة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان يعني يستبدل الكفر بالله عز وجل والعناد بالإيمان والتسليم والاستسلام، فقد ضل سواء السبيل، يعني ضل الصراط المستقيم، وسواء السبيل يعني وسط الطريق، حيث هو الأوضح والأظهر، يعني دائما يكون هو الأسهل. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يعني أن كثيرا من أهل الكتاب يرغبون في كفركم، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، يحسدونكم على الإيمان والإسلام، يريدون أن تبقوا ماذا؟ على الكفر، وأن تعودوا إلى الكفر، حسدا من عند أنفسهم، تمني زوال النعمة عن الغير هو الحسد، من عند أنفسهم الأمارة بالسوء، من بعد ما تبين لهم الحق، يعني أنكم على الحق والهدى، وأن رسول الله محمد بن عبد الله هو رسول الله في آخر الزمان، وخاتم الأنبياء والمرسلين الذي بشرت به التوراة والإنجيل. فاعفوا واصفحوا عنهم ولا تشتغلوا بهم حتى يأتي الله بأمره، يعني حتى يأذن الله عز وجل بقتالهم أو بأمر آخر يفتح بينكم وبينهم. إن الله على كل شيء قدير، يعني يقدر على إهلاكهم، ويقدر على أن يأتي هذا الوقت الذي يأذن فيه بقتل يأذن فيه بقتالهم. وقد جاء هذا الوقت، لأن هذه الآية قد صح عن عباس أنها نزلت في أمثال كعب بن الأشرف اليهودي، وهو من عرب طيء، ولكنه تهود وعاش بينهم، فعاش بين اليهود وتهود، وكان يهجو الرسول عليه الصلاة والسلام ويهجو نساء المؤمنين، ثم صدق عليه قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم إن الله عز وجل بعد أن أمر بالعفو والصفح أذن بقتل هؤلاء وأذن بقتال المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وأخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهذه الآية مما ذكر العلماء أنها نسخت بآية السيف، بالآية التي ذكرت لكم، آية القتل. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل كعب بن الأشرف فقتل في قصة معروفة خرجها البخاري في صحيحه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. يعني أيها المؤمنون أقيموا صلاتكم التي أمركم الله بها بشروطها وأركانها وواجباتها، الصلاة التي صلة بين العبد وربه، التي هي صلة بين العبد وربه. وآتوا الزكاة أي أعطوها مستحقيها التي كما فرضها الله عليكم. قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني وما تقدموا لأنفسكم من أعمال البر، وما تقدموا يعني تفعلون من الأعمال الصالحة من صلاة وصوم وحج وزكاة وإماطة الأذى عن الطريق والنفقة على الأهلين والأولاد وعلى الأقرباء وعلى المساكين والمحتاجين، جميع أفعال الخير إنما هو تقدمونه لأنفسكم، لأن أنفسكم هي التي تستفيد وهي التي ترتفع بهذا العمل في الدرجات عند الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي خير شرعه الله، والخير هو الذي اختاره الله عز وجل واختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فالخيرة إلى الله عز وجل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ وهو يعمل بأمر الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يعني تجدوا ثوابه، فالله عز وجل يثيب على الأعمال الصالحة ويدخره لكم يجازيكم عليها يوم القيامة مع ما في الدنيا من الصلاح للقلوب والاستقامة على المعاش والسعادة في الدنيا بالإيمان قبل الآخرة. إن الله بما تعملون بصير، يعني إذا عملتم فالله يبصر أعمالكم، فانتبهوا وراقبوا الله، راقبوا الله، فالله عز وجل يطلع على أعمالكم، فهو بصير سميع، يسمع كلامكم ويرى مكانكم، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، بكل شيء بصير أيضا، فهو بصير بما تعملون، يعني يبصر أعمالكم ويعلمها ويراها ويسمعها. هل الصوت الآن مسموع؟ بارك الله فيكم. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ السلام عليكم، هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ طيب، معذرة على التقطع عندي حسب الانترنت. ثم قال تعالى عن هؤلاء الذين هم من بني إسرائيل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني زعموا وادعوا أنه لن يدخل الجنة التي أعدها الله للمتقين وأعدها لعباده المخلصين إلا من كان هودا أو نصارى، يعني إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. واليهودية نسبة إلى يهوذا فخذ بن فخوذ بني إسرائيل، أو يقال إنها نسبة إلى قوله تعالى لما قالوا إنا هدنا إليك، يعني تبنا ورجعنا. أو نصارى، النصارى قيل أن نسبة إلى مدينة الناصرية، وقيل لكونهم نصروا عيسى عليه السلام، نحن أنصار الله. إلا من كان هودا أو نصارى، واسم اليهود للذين يدعون أنهم أتباع لموسى عليه السلام، وللنصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عليه السلام. وزعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. طبعا اليهود يقولون لن يدخلها إلا اليهود، والنصارى ليسوا على شيء كما سيأتي. والنصارى يقولون يدخلها النصارى ولا يدخلها اليهود ولا المسلمون، واليهود ليسوا على شيء. وهكذا أهل الكتاب يزعمون أنهم يحتكرون الجنة، وهي إنما عدت للمتقين الصادقين. نعم. هل الصوت الآن مسموع؟ هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ طيب، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، أي ذلك ما يرجون، وأمانيهم الباطلة وخيالاتهم الفاسدة. قل هاتوا برهانكم، أي هاتوا حجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين في زعمكم وتظنون أنكم على شيء، وفي الحقيقة هم ليسوا بصادقين بل هم كاذبون وعلى الله مفترون. بلى من أسلم وجهه لله، يعني ليس الأمر على ما تمنيتم، ولكن من أسلم وجهه لله يعني أخلص عبادته وتوجهه وجبهته التي يسجد لها لله عز وجل دون ما سواه. بلى من أسلم وجهه لله، أسلم يعني خضع واستسلم لله رب العالمين وانقاد لشرعه، بلى من أسلم وجهه لله. والمراد بالوجه الأصل هو الوجه الذي يتوجه به، فالإنسان إذا استقبل القبلة يستقبل بوجهه وجسده، كذلك إذا سجد يسجد بوجهه. لذلك عبر هنا أن الإسلام بالوجه لأنه دليل الإخلاص لله عز وجل، دليل التوجه، دليل استقبال القلب والجسد كله لله عز وجل. وهو محسن في توجهه، محسن في عمله، محسن في عبادته، وهو أعلى درجة الإيمان، فله أجره عند ربه، ثوابه، ثواب عمله الصالح، ثواب إسلامه. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة، لا خوف ولا حزن. أما الدنيا قد يخافون، لكن لا بد أن يقدموا خوف الله عز وجل، ومن لجأ إلى الله فقد لجأ إلى ركن وثيق ووجد الأمن والأمان. وما من حزن في الدنيا ولا خوف بسبب البلاء والمصائب إلا إذا صبر العبد وقابله بما يجب، إلا كان كفارة من الخطايا. ثم قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وهذا كلام اليهود معروف، اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، بل يكفرونهم ويقولون أنهم الأصل هم وجميع الإنس أنهم حمير، والله خلقهم حميرا، ولكن هذه الحمير خلقها على صورة آدمي حتى تخدم بني إسرائيل، تخدم اليهود لعنه الله. هذا كذا ذكروا في كتابهم التلمود. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كذلك النصارى أتباع عيسى عليه، الذين يدعون أنهم يتبعون عيسى عليه السلام، قالوا ليس اليهود على شيء، اليهود مبطلون، كذابون، كافرون، مشركون، من أهل النار. واليهود يقولون أن النصارى كذلك، وهم يتلون الكتاب. يعني كل هؤلاء اليهود والنصارى كتابهم في الحقيقة واحد الذي يجب عليهم أن يعملوا به، وهو التوراة. حتى عيسى عليه السلام إنما بعث بالتوراة، ثم إنه أنزل عليه الإنجيل فيه هدى ونور، وفيه بعض يعني النسخ لبعض الأحكام، ولكن معظم الأحكام التي جاء بها عيسى إنما هي أحكام التوراة. فمع أن كتابهم واحد وهو كتاب التوراة، مع ذلك نجد أنهم يكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، ويدعي بعضهم أن بعضهم ليس على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني هكذا الذين لا يعلمون يقولون مثل قولهم. والذين لا يعلمون وصف ملازم لأهل الإشراك، لأهل الإشراك الذين كانوا في مكة وفي جزيرة العرب قبل الإسلام، وكذلك الهندوس والبوذيين وأشباههم. وبعض العلماء قال إن المراد بالذين لا يعلمون هم عوام من النصارى، ولكن الأول أصح، وهذا يشمل جميع المشركين الذين لا يعلمون مثل قولهم، لأن كل صاحب دين يظن أن دينه هو الحق وما سواه باطل. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني بسبب اختلافهم في معبودهم، في شريعتهم التي يتقربون بها إلى الله، في النبي الذي يتبعونه، هم يختلفون. فالله عز وجل يوم القيامة يفصل بينهم ويقول لكل مشرك، لكل كافر، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيمثل للأصنام أصنامهم، لمن يعبد الشمس الشمس، والقمر القمر، ومن يعبد عيسى شيطان عيسى الذي كان هو قرين لعيسى، ولمن كان يعبد عزير شيطان عزير، فيلحقونهم ويدخلون خلفهم النار. أما المؤمنون فيبقون هم ومن يزعم أنهم من أهل الإيمان، وهم المنافقون، كما هو معلوم من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: طبعا الحكم يكون يوم القيامة، لأنه الملك يومئذ لله. أما في الدنيا فهذا موطن النزال، موقع المعارك، موقع الاختلاف، موقع الاختبار والابتلاء، موقع الثبات على الدين وعدم التزحزح والشك فيما أنزل الله عز وجل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى أهل الإسلام أن يثبتوا على إسلامهم، أن يثبتوا على إيمانهم في مواجهة هذه التيارات المنحرفة والأديان الباطلة. فاليهود يحاولون أن يزينوا للناس دينهم، والنصارى يحاولون أن يزينوا للناس دينهم، وأهل الإشراك يحاولون أن يزينوا للناس دينهم، والديمقراطيين يحاولون تزيين ديمقراطيتهم، والليبراليين يزينون ليبراليتهم، والاشتراكيون يزينون اشتراكيتهم، وهكذا كل فرق كل حزب بما لديهم فرحون، وكل صاحب دين يدعو إلى دينه. وأنت يا أيها المؤمن التقي الصادق الذي يعني وفقك الله لمنهج السلف، أثبت عليه وادع الناس إليه، وانشط في تعليم الناس الإسلام الحق حتى تكون من الناجين، حتى تكون من الناجين. قال تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الله عز وجل في هذه الآية يتوعد ويهدد الذين يحاربون المساجد ويسعون في خرابها ويحاربون رواد المساجد أهل الإسلام أهل الصلاة، فيسعون في خرابها بهدمها ومنع الصلاة ومنع المصلين من دخولها. فهؤلاء توعدهم الله بالوعيد الشديد، فقال تعالى: ومن أظلم، يعني ولا أحد أظلم في المانعين دخول البيوت ممن منع مساجد الله. يعني هناك أناس يمنعون الناس من دخول، الجبابرة والظلمة قد يمنع بعض الناس من دخول منزله فيهدم منزله ويجعله يبيت في الشارع مثلا، يستولي على أرضه، يستولي على بيته، قد يحصل هذا من بعض الجبابرة والظلمة، فيمنعون الناس من دخول أماكن مشروعة لهم أو يملكونها، هذا ظلم. ولكن الأظلم منه والأشد قبحا في فعله هو الذي يمنع المساجد، ليس أي بيت، بيت الله. فهؤلاء أظلم المانعين من دخول الأماكن الذين يمنعون دخول المسجد، لأنه بيت الله ليس بيت العباد. يعني هذا حق للعباد، أنت تستولي على حق المساكين، حق الناس، لكن هذا بيت الله ليس للناس فيه حظ من ملك، هو وقف لله، هو بيت الله. وأعظم البيوت بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، كذلك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك المسجد الأقصى، كذلك مسجد قباء. فهذه الآن المساجد التي لها فضيلة وغيرها من بيوت الله التي وقف لله كلها بيوت الله، لا يجوز لأحد أن يمنع مسلما من دخولها لأجل أنه يريد الصلاة وبدون عذر شرعي، ظلما وعدوانا. وغاية وغالب هؤلاء الذين يمنعون إنما يمنعون لإماتة ذكر الله، لعدم ذكر الله في البيوت، حتى في بيوته سبحانه وتعالى، لتخريب بيوت الله. الله عز وجل يحمي بيته وبيوته، هذه ملك لله. أنت أيها العبد الضعيف إذا جاء أحد يستولي على بيتك تثور ثائرتك وتقوم وتقعد ولا تقيم الدنيا ولا تقعدها، تحافظ على ملكك على حقك، وتصف المغتصب بأبشع الأوصاف. فكيف وهذه البيوت بيوت الرب، بيوت الله الملك الذي على كل شيء قدير والذي هو له ملك السماوات والأرض، هذه بيوته. فلا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من دخول المساجد لأنه يسعى في خرابها. والسعي في خراب المساجد له وجوه، منها أنه يخربها من المصلين فيغلقها ويمنع من الصلاة منها، ومنها من أنواع التخريب للمساجد أنه لا يسمح فيها إلا لأهل البدع من المتصوفة والروافض وأشباههم لإقامة الشرك في بيوت الله، فهذا من السعي في خرابها. وكذلك من أنواع الخراب منع أهل السنة، منع السلفيين، منع المتبعين للسنة من دخول المساجد بحجة أنهم يشوشون أو أنهم يدعون إلى التوحيد يفرقون الناس، كما يفعل بعض أهل البدع، كما فعل ذلك بعض الناس في فلسطين كما تعرفون، وفي أفغانستان لما قامت بداية حركة طالبان، وكذلك بعض الظلمة والمجرمين في دول العالم قد يمنعون أهل السنة من دخول المساجد حماية لمساجدهم التي يدعون أنهم يقيمون فيها الذكر والحلقات التي هي حلقات الدروشة وغيرها، يقيمون البدع أو التكفير ومذهب الخوارج. فهذا من السعي في خراب بيوت الله عز وجل، لأن بيوت الله إنما وضعت لإقامة ذكر الله وتوحيد الله وإخلاص العبادة له. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني حق لهم أن لا يدخلوا بيوت الله إلا وهم في خوف ووجل، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني أن الله عز وجل يسلط على الكفار وعلى المانعين بحيث يدخلون هذه المساجد التي كانوا يمنعونها بذلة بعد أن كان لهم الغلبة في هذه المساجد ويمنعون الناس فيسلط الله عليهم. وانظروا إلى من كان يمنع السلفيين المساجد في أفغانستان كيف حالهم الآن في ذلة وقهر. وهكذا النصارى لما منعوا المساجد في بيت المقدس وغيره، كذلك لما منع من منع من أهل الإشراك منعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما حالتهم صاروا أذلة. فالذي يمنع المساجد ويمنع أهل السنة من دخولها أو يغلقها فإن الله عز وجل يذله، وهذه المساجد تبقى مرفوعة، تبقى محفوظة، ولو كره المشركون، ولو كره المفترون، ولو كره الظالمون. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني خوف وذل ورعب من أهل الإيمان أن يختطفوهم. لهم في الدنيا خزي، كذلك في الدنيا لهم الذل والهوان، ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسبب منعهم مساجد الله، بسبب منعهم مساجد الله. ولكم أن تعتبروا بما حصل في تونس، ونحن لا نؤيد المظاهرات ولا خلع الحكام، هذا كله لا يجوز، لكن نقول انظروا واعتبروا بحال من ذهب، يعني زين العابدين لما كان رئيسا لتونس كيف فعل في المساجد؟ قد بلغنا أنه لا يدخلها إلا من معه بطاقة، بعض المساجد تغلق ويجعل لها مثل الدكاكين كلمة مرور وليس يدخلها إلا الذي معه بطاقة. وكذلك أصبحوا يشددون على الشباب في المساجد، والذي يحافظ على الصلوات الخمس يمتحنونه ويختبرونه ويسألونه ربما يؤذونه. فانظروا إلى حاله الآن، الذلة التي أصابته. وهكذا كل شخص يتجبر ويطغى فعاقبته إلى الذل والهوان، أما الذي يعتصم بالله ويهتدي بهداه ويستمسك بالحق والدين الصحيح فإن الله يعزه في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يعني أن الله عز وجل له ملك المشرق والمغرب، وهو سبحانه وتعالى الذي يشرع ما يشاء، فهو الذي يعين القبلة. هو أراد من الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أن يتوجه إلى بيت المقدس، فالقبلة إلى الشمال، أو على اعتبار أن الشام غرب المدينة، بهذا الاعتبار يقال أنها غرب، وجهوا إلى الغرب. ثم لما أراد الله أن يحولوا إلى الجنوب إلى الكعبة فتحولوا، فالله عز وجل هو الذي يأمر بما يشاء، إن شاء جعل القبلة إلى الشمال وإن شاء جعل القبلة إلى الجنوب، وإن شاء جعل القبلة إلى الشرق، وإن شاء جعل القبلة إلى الغرب، لأن الله عز وجل محيط بالعباد، والله محيط بكل شيء محيط. فالله سبحانه وتعالى محيط بالخلق، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. الأرض كلها في يده كخردلة في يد أحدكم، الأرض صغيرة، الله عز وجل كبير، هو الكبير المتعال، ذاته كبيرة، أما الأرض صغيرة، السماوات صغيرة، لا يقارن شيء بالله عز وجل، لأن كل شيء بالنسبة إلى الله صغير، فالله عز وجل كبير. والأرض بالنسبة إلى الله مشرقها ومغربها شمالها وجنوبها هي تلقاء وجهه، هي أمام وجه الله عز وجل، أمام وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. فالذي يتجه إلى الله إلى الشمال هو يتجه إلى وجه الله، إلى الشرق هو يتجه إلى وجه الله. فوجه الله عز وجل محيط بالأرض، ذات الله محيطة بالأرض، الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فليس وجه الله كوجه المخلوق بحيث أنه يعني يتصور ويتخيل أنه كالمخلوق، لا، وجه الله صفة من صفات الله، كيد الله وسمع الله وبصر الله وعين الله، فصفة العينين لله، وصفة السمع، وصفة البصر، وصفة اليد، وصفة الساق والقدمين، وصفة الوجه، هذه صفات ذاتية لله عز وجل، لا نشبهها بشيء من الخلق، لا نشبهها بشيء من الخلق. فالله عز وجل له المشرق والمغرب، فأينما تولوا، تتولوا في الصلاة تولوا وجوهكم فثم وجه الله، فأنتم تستقبلون وجه الله. لكن إذا عين الله لكم القبلة وهي الكعبة المشرفة تستقبلوا الكعبة، عين لكم بيت المقدس لابد تستقبلوا بيت المقدس، وقد نسخ الاستقبال إلى بيت المقدس بالاستقبال إلى الكعبة. لكن في السفر الإنسان يتطوع على راحلته حيث توجهت به، شمالا أو جنوبا، شرقا أو غربا، فثم وجه الله. فهذه الآية مما ذكر في سبب نزولها وصح في القبلة، في الصلاة، في السفر، أينما فالرسول عليه الصلاة والسلام كان حيثما توجهت به راحلته صلى، لا يلزم استقبال الكعبة حال السفر وهو على راحلته. كذلك إذا صار غيم وصال الإنسان ولم يعرف أين القبلة وليس عنده ما يدل على القبلة، فصلى في أي جهة صلاته صحيحة ولو تبين أنه خلاف تجاه الكعبة. فهذه الآية حكم خاص بالقبلة في السفر على الراحلة، الصلاة على الراحلة، وكذلك حينما لا تعرف القبلة أو تكون في السفينة أو تكون في الطائرة، فالسفينة مرة يمينا ومرة شمالا فلا يضرك. فهذه الآية خاصة بالقبلة وهي من آيات الأحكام، فلله المشرق ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني وجه الله الذي هو صفته، إن الله واسع عليم. بعض السلف فسر بوجه الله بأنه هنا يعني جهة الله، لكن التفسير الأول أصح وهو الأسلم وهو الأقوى، أن المراد وجه الله يعني الذي هو صفة الله، ويبقى وجه ربك، وهو يشمل الجهة، يعني جهة الله. فجهة الله يعني لما نقول وجه الله هو بمعنى أيضا جهة وجه الله، ليس هناك إشكال، نستطيع أن نجمع بين جهة الله ووجه الله أنها جهة وجه الله، جهة وجه الله، وهذا الذي رجحه ابن القيم وانتصر له، وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح الثاني، وهو أن المراد بوجه الله جهة القبلة، لكن كلام ابن القيم في هذا الباب أصح وهو الأقوى، والله أعلم. ثم قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، يعني وقال اليهود والنصارى وأهل الإشراك اتخذ الله ولدا، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يقول تعالى سبحانه يعني منزه هو عن هذا الأمر، عن الولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فالله عز وجل له ملك ما في السماوات والأرض كل له، جميع من في السماوات والأرض المخلوقات قانتون له يعني مطيعون، مطيعون قائمون بالعبودية، فكلهم قانتون له. فما زعمتم من ولد لله ما هو إلا مخلوق من مخلوقات الله، وما هو إلا مطيع من الخلق المطيع لله، فلا تعبدوا غير الله. قال تعالى بديع السماوات والأرض، طبعا والقنوت يعني طول القيام، القنوت هو القيام، كما في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت يعني القيام، طول القيام. ووصف الله عز وجل مريم بأنها كانت من القانتين يعني المطيعين، يعني المطيعين، فالمراد به هنا طائعون يعني قانتون يعني طائعين قائمين بالعبودية، ومنهم من يكون مذللا مسخرا لما خلق له، يعبد الله عز وجل خلقه يعبدونه طوعا وكرها، فما كان من المخلوقات سوى الإنس والجن هم مجبولون على طاعة الله ولا يشركون، إنما الشرك في كفرة بني آدم وبني إبليس يعني الجن والإنس. قال تعالى بديع السماوات والأرض يعني مبدع السماوات والأرض، بديع بمعنى مبدع، وهو الذي أحدثها من غير مثال سابق يعني أحسن خلقها وأتقنها إتقانا لا مزيد عليه. قال تعالى إلا منه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا، يعني إذا أراد شيئا أن يكون، والقضاء هو الإحكام والإبرام، فإذا أحكم شيئا أو حكم بشيء فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كن بالكلمة يكون فيكون، مطيعا لله عز وجل فيكون، لأن الله عز وجل إنما يأمر بالكلام، يقول افعل كذا صر كذا تحول إلى كذا، فما خلقه الله عز وجل خلقه بطبيعة تستجيب للأمر، تستجيب للأمر ولا تتأخر عن طاعته، وتتشكل كما يكون، وتتشكل كما يكون، لأن الله عز وجل قد أحكم خلقه، قد أحكم مادة الخلق، ويخلق من لا شيء سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء، فيتحول الشيء بأمره كن فيكون، كن فيكون. وإذا قضى أمرا يعني أحكمه وأتقنه وأراد وجوده فإنما يقول له كن فيكون. والقضاء والقدر يأتيان بمعنى ويفترقان، فمن العلماء من قال القضاء هو حكم الله على الأشياء في الأزل بالوجود أو العدم، والقدر وقوعها على ما قضى، ومن العلماء من عكس وقال القدر حكم الله السابق على الأشياء بالوجود والعدم أو العدم، والقضاء وقوعها على ما قدر، ومن العلماء من يقول هما يأتيان بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح أنهما يأتيان بمعنى واحد، ولكن إذا صار في سياق واحد صار القضاء بمعنى الحكم والإبرام والقدر بمعنى الوقوع أو العكس، والله أعلم. قال تعالى وقال الذين لا يعلمون من المشركين ومنهم اليهود والنصارى أيضا، قد يشملهم هذا اللفظ في هذه الآية، لأن من العلماء ابن عباس رضي الله عنهما روي أنه قال أنهم اليهود، ومجاهد قال إنهم النصارى، وهذا يشمل اليهود والنصارى والمشركين. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، يعني هل لا يكلمنا الله فنسمع كلامه أو تأتينا آية تدلنا على صدقك يا محمد من الآيات التي نقترحها عليك، كذلك قال الذين من قبلهم من الكفار في القرون الماضية، قالوا مثل قولهم، تشابهت قلوب أهلهم، قلوب أهل الإشراك تشابهت قلوبهم، يعني قلوب أهل الإشراك في العناد والعصيان والقساوة وطلب المحال. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فالله عز وجل قد بين ووضح آياته الكونية والشرعية بما يبرهن على وحدانيته عز وجل وعلى صدق نبيه. فالمعجزات التي أعطيها الأنبياء الآيات وكذلك كلامه كله يدل دلالة واضحة على أنه هو الرب المعبود، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من عند الله فيجب اتباعه، فيجب اتباعه. ثم قال سبحانه وتعالى، طبعا قوله تشابهت قلوبهم، هكذا أهل الزيغ وأهل الضلال يشبه بعضهم بعضا في الدعاوى وفي طلب الأمور المحالة، وكذلك في تعجيز أهل السنة وتعجيز أهل التوحيد، هكذا يطلبون الأمور التي يظنون أنهم يعجزون فيها الداعية أو المتكلم. نعم. هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. نعم. وهكذا أهل الباطل يصدق فيهم قول الله تعالى تشابهت قلوبهم، فإنه لكل قوم وارث، وأهل الأهواء قلوبهم تتشابه في الأمور الباطلة والإلزامات الفاسدة لأهل السنة. فيا أيها السلفي أثبت واعلم أن أهل الأهواء يتكالبون على أهل السنة مع الافتراق الشديد بينهم. فهؤلاء اليهود والنصارى رغم تضادهم واختلافهم وتكفير بعضهم لبعض، إلا أنهم في مقابل الإسلام يجتمعون ويرتبطون ويتلاقون في حربهم على الإسلام، هم وأعداؤهم حتى من المشركين الذين ليسوا بأهل الكتاب كالمجوس وكذلك الهندوس وكذلك الكونفوشيسيون وغيرهم من أنواع الإشراك، بل حتى الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله، الدهريون الفلاسفة. فهكذا أهل الباطل يتحدون على أهل الحق وأهل السنة وأهل الإسلام. كذلك الفرق المنتسبة للإسلام يتآلفون ويتعاونون رغم الاختلاف الشديد بينهم وربما الحرب الضروس على المناصب وعلى الكراسي وعلى الدنيا، إلا أنهم في مواجهة السلفيين فإنهم يتحدون ويتعاونون ويتكاتفون. فأهل السنة غرباء، فيا أيها السلفي أثبت وتمسك بحبل الله واعتصم به، فإن النجاة تكون بذلك لا بالركون إلى أهل الأهواء، ولا تخشى منهم كثرة وقوة وسلطانا، بل اصبر على الحق والهدى وادعهم وانصحهم واستمر، وعليك بمنهج السلف، عش عليه ومت عليه شريفا عزيزا، ولا تذل ولا تصيبك الهوان أمام أهل البدع، بل ابق ثابتا مهما نبزوك به من الألقاب ومهما طعنوا فيك، فاثبت على السنة، لأن الموعد عند الله عز وجل يوم القيامة، هناك يجازيك الله على عملك. ثم قال سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك، يعني يا محمد، بالحق، أي داعيا بالحق، والحق معك، بشيرا ونذيرا. والحق يعني القرآن والوحي الذي أرسله أعطاك الله إياه من تعليم السنة أيضا، بشيرا ونذيرا، مبشرا للمؤمنين ومنذرا للمخالفين العاصين من الكافرين والفاسقين، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أنك غير مسؤول عن حال الكافرين، أنت مسؤول عن البلاغ والبيان والدعوة، هل دعوت؟ هل بلغت؟ هل بينت؟ أما إذا كان كفر الكافر فلا يضرك، فلا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أصحاب النار، فلا تسأل عن الهالكين، إنما تسأل عن بلاغك، عن البلاغ، هل بلغت أم لا، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وفي قراءة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني أنهم سيهلكون فلا تأس عليهم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالرضا من اليهود لا يتم حتى تكون على ملته، وكذا من النصارى، إن صرت يهوديا رضي عنك الرضا التام، وإن صرت نصرانيا عند النصارى رضوا عنك الرضا التام حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تكون على طريقتهم وديانتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، يعني قل يا محمد إن الهدى الحق الذي يرجوه كل مؤمن والذي تحصل به السعادة هو هدى الله، وهو دين الله، أي الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمته، والمراد طبعا به الأمة، ولكن خطاب للجميع. ولئن اتبعت أهواءهم، يعني بطلب المداهنة أو اتباع دينهم، بعد الذي جاءك من العلم، القرآن، الهدى جاءك من الله، ما إذا اتبعت أهواءهم بعد هذا العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير، فإنه لا ناصر لك ولا ولي لك إذا أنت خالفت أمر الله. وأنتم أيها المسلمون لا تركنوا إلى اليهود والنصارى، وخاصة أصحاب الدنيا من الديمقراطيين والليبراليين وأشباههم، الذين يتبعون الشهوات، والذين يدعون الناس إلى الديمقراطية في بلاد المسلمين، ويزعمون أنهم يريدون حقوق المرأة وقيادة المرأة للسيارة، ويريدون الاختلاط، ويريدون المدنية الغربية بحذافيرها، والذي يقول بعضهم فيها: نريد ديمقراطية الغرب بتفاصيلها. فنحن نقول لهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مهما فعلت، أي رئيس في العالم، بشار الأسد أو من قبل من كان، أي رئيس من الرؤساء يريد إرضاء الغرب عن عمله في شعبه، فإن الغرب لن يرضوا حتى يصبح هذا الحاكم نصرانيا أو يهوديا حسب دين الغرب، فإذا اتبع ملتهم رضوا عنه، أما دون اتبع ملتهم فمهما فعل ومهما عمل سيتخلون عنه يوما ما. فمهما فعل لإرضاء الكفار فإنهم سيتخلون عنه، لأنهم لا عهد لهم ولا أمان. لذا فالإنسان يلجأ إلى الله ويحتمي بحمى الله ويعمل لإرضاء الله لا لإرضاء اليهود والنصارى ولا لإرضاء الحزبيين ولا لإرضاء العلمانيين ولا لإرضاء الفاسقين ولا لإرضاء المجرمين، بل أرض الله، اعملوا لوجه الله حتى ينصركم الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه فيها عبرة لمن اعتبر. وأنتم اليوم ترون ماذا فعل الغرب بصدام حسين، ماذا فعل الغرب بالشاه، شاه إيران. شاه إيران هذا الرجل كان عميلا كبيرا لبريطانيا، انظروا ماذا فعلوا له، خلعوه وأتوا بالرافضة رؤساء الديانة الرافضية الخميني ليحكم، وهو أيضا عميل لبريطانيا وفرنسا، فلم يراقبوا عمل الشاه وعمالته السابقة، بل خلعوه كما يخلع الحذاء أكرمكم الله. صدام حسين كم والى الغرب، ماذا فعل ببلده، ماذا فعل بشعبه، الخمارات، الفجور، الشرك، الضلال، الفسوق في كل مكان على أرض العراق، يرضي الغرب، يرضي روسيا، يرضي أمريكا. أليس هذا رامسفيلد كان شريك له في بلوترول أيضا وفي مشاريع؟ ماذا حصل بعد ذلك؟ خدعه الغرب ورموه وقتلوه على يد أعداء لد أعدائه الذين كان يقتلهم لأجل أمن أمن البلد أو لأمن كرسيه، الرافضة قتلوه قتلهم الله، لأنه يستحق الهلاك، وهم يستحقون الدعاء باللعن والطرد من رحمة الله لأنهم معادون لله عز وجل. فهكذا كل شخص يريد أن يرضي أعداء الله فإن الله عز وجل سيذله في الدنيا والآخرة. فأرضوا الله ووحدوا الله واثبتوا على السنة وموتوا عليها يا حكام المسلمين ويا طلاب العلم، اثبتوا على السنة، لا تفعلوا موافقة أهل الأهواء وأهل البدع ليرضى عنكم الحزبيون، لن يرضى عنكم الحزبيون. يعني بعض السلفيين يقول أنا لا أتكلم في رؤوس الحزبيين حتى أكسب الناس، والله لن يرضى عنك الحزبي حتى تصبح حزبيا مثله، لن يرضى عنك. يعني بعض الناس يقول أنا أحب الشيخ ربيع، أحب الشيخ عبيد، أحب الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، أحب العلماء، لكن أنا لا أتكلم فيهم حتى لا يبغضوني، حتى لا يحاربني الحزبيون. والله سيحاربوك وهم يبغضونك لأنهم يعرفون أنك سلفي، والسلفي لا يستحي من ذكر مشايخه طبعا بالحكمة بالتي هي أحسن. لذلك بارك الله فيكم، أثبتوا على السنة، لا تداهنوا أهل البدع، افتخر بسلفيتك لأنك على الحق والهدى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليهتدي ومن شاء فليعرض، ما لنا وما له، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، الحساب على الله عز وجل. أن تبين للناس التوحيد، بين للناس العقيدة الصافية، بين للناس المنهج السلفي، لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، فلا تستحي في بيان الحق، فإنهم لم يستحوا في نشر باطلهم. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه حق قراءته ويعملون به حق عمله فيحلون حلاله ويحرمون حرامه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه أولئك يؤمنون به فالذين يقرؤونه كما أمر الله بدون تحريف ويعملون به فهم المؤمنون به حقا وصدقا ومن يكفر به يعني ومن يكفر بالقرآن ومن يكفر بكتاب الله فأولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. وبعض العلماء فسر بالكتاب هم اليهود وبعضهم قال كتاب يعني التوراة، وبعضهم قال المراد بأهل الكتاب هنا الذين يتلون الكتاب يعني النصارى، يتلونه حق تلاوته يعني يعملون بكتاب الله الذي أنزل عليهم. وعموما هذا يشمل هذا وذاك، والتوراة كانت تتلى كما يتلى القرآن، يعني يتغنون بقراءة التوراة والإنجيل والزبور، كل كتب الله تقرأ تلاوة، والقرآن يعني هو أفضل الكتب وأحسنها نظما، وهو كذلك آية في لفظه وإعجازه، ومعجز في لفظه ومعانيه طبعا، وفي ومن كل وجوه الإعجاز. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أعاد الله عز وجل على بني إسرائيل التذكير تأكيدا على ما سبق: اذكروا نعمي التي أنعمت بها عليكم وهي كثيرة جدا، وأني فضلتكم على العالمين يعني على عالم زمانكم، على عالم زمانكم. واتقوا يوما يعني خافوا يوما، اجعلوا بينكم وبينه وقاية بالعمل الصالح، وهو يوم القيامة، لا يوم ذلك اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني أن النفس لا تقوم مقام نفس أخرى، بل كل يحاسب على عمله، ولا يقبل منها عدل يعني فدية فتفدي نفسها بالمال أو بشيء آخر، إنما هو الأعمال. ولا تنفعها شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة إنما تكون أهل التوحيد، وهؤلاء ليسوا من أهل التوحيد، أهل الكفر. ولا هم ينصرون من العذاب، ولا هم ينصرون، ولا هم ينصرهم الله عز وجل من العذاب أبدا، بل إنهم من الخاسرين. في الدنيا خسروا الإيمان ولذته، وفي الآخرة خسروا جزاء الإيمان وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ثم قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالله عز وجل ابتلى إبراهيم واختبره بكلمات أمره بها، هذه الكلمات هي سنن الفطرة، هي سنن الفطرة، كما صح في الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عشر من الفطرة، وذكر كما في صحيح مسلم. وابن عباس رضي الله عنهما فسر الابتلاء الذي تلي به إبراهيم أنه أيضا سنن، قال خمس في الجسد، فالخمس هي عشر كلمات ابتلاه الله بها، وإن شاء الله تعالى في درس الليلة أكمله، لأن الوقت قد أزف وأذان المغرب بعد دقيقة تقريبا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يخبر الله عز وجل أنه ابتلى وامتحن إبراهيم عليه السلام، والممتحن هو إبراهيم، قدم المفعول على الذي قام بالابتلاء، فالله عز وجل هو الذي ابتلى إبراهيم ربه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وتقديم إبراهيم عليه السلام وهو كما يقال المفعول يعني مفعول الفعل، والذي ابتلي واختبر للتنويه بذكره، فالله عز وجل ينوه بذكر إبراهيم الذي ينتسب إليه جميع بني إسرائيل، فهو إمامهم وهو جدهم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام له من الولد إسحاق، إسماعيل وإسحاق، وإسحاق له يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسب إليه أهل الكتاب بنو إسرائيل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس رضي الله عنه مبينا هذه الكلمات التي أمره بها، وسميت كلمات لأن كلمات شرعية، كلمات شرعية لأن كلام الله عز وجل منه ما هو يعني كلمات شرع، الكلمات الله عز وجل شرعية، ولكن الآيات منها ما هي شرعية ومنها ما هي كونية. فهذه الأمور سميت كلمات لأنها كانت بكلمة الله، لأن الله عز وجل أمر بها إبراهيم بكلامه، وإبراهيم عليه السلام أعطي الصحف كما قال تعالى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأمره الله عز وجل بهذه بكلمات تضمنت أمورا شرعية، فقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني عمل بهذه الكلمات، فأتمهن أي أداهن تامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ابتلاه الله بالطهارة، 5 في الرأس و5 في الجسد، التي في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفرق الرأس يعني عدم ترك الشعر بدون فرق بل يفرقه. قال وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة، يعني الشعر النابت حول القبل والدبر في الرجل والمرأة، والختان، ختان أيضا الرجل والمرأة، لكن طبعا هذا الذي ابتلي به إبراهيم الختان، وهو أيضا للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختان هو قطع الحشفة التي في أعلى الذكر والذي أيضا في طرف فرج المرأة عموما، ونتف الإبط. الأمر الثالث من مما ابتلي به من أمور الطهارة في الجسد نتف الإبط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء، وغسل مكان الغائط والبول بالماء، وغسل مكان الغائط والبول بالماء يعني الاستنجاء. فهذه العشرة التي ابتلي بها إبراهيم، وعدت من البلاء لأن الإنسان يحتاج إلى أن يتعهدها وأن يحافظ على هذه الطهارة، ففيها نوع من البلاء والاختبار، لذلك لا يتمسك بهذه الأمور إلا من كان عنده الإيمان القوي الذي يتابع فيه ما أمر الله عز وجل. وكثير من الناس يقصر في هذه الأشياء أو في بعضها، لكن إبراهيم عليه السلام ابتلي بها، ولدرجة أنه اختتن، وحتى أنه لما بلغ 80 عاما وقد ابتلي بهذه الأمور قد اختتن وهو ابن 80 سنة، كبير في السن، بالقدوم قيل اسم المكان وقيل الآلة التي استخدمها في الاختتان، على كبر سنه أمر بالاختتان فنفذ عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، يعني إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أنه سيجعله إماما للناس بالخير وقدوة يقتدي به الحنفاء الموحدون الطائعون. قال ومن ذريتي، يعني قال اجعل ذريتي أيضا حنفاء وأئمة في الخير، فهنا من بيانية، أو قوله اجعل بعض ذريتي كذلك. قال تعالى لا ينال عهد الظالمين، يعني أننا سنجعل من ذريتك أئمة لكن لا يناله الظالم منهم، لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. والعهد الذي في هذه الآية قيل إنه النبوة وقيل الإمامة في الدين، وهو ظاهر السياق. قال ومن ذريتي يعني يكون إماما. قال سيكون كذلك لكن لا ينال عهد الظالمين. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو من ذريته وهو سيد الحنفاء وسيد الأئمة عليه الصلاة والسلام. قال تعالى والظالم المراد هنا هو خارج عن طاعة الله الفاسق وكذلك المشرك لا ينال عهد الله ولا يكون إماما في الدين لا المشرك ولا الفاسق، إنما تكون الإمامة لأهل الصدق لأهل الطاعة. لذلك لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق ولا أن ينصب مفتيا ولا أن ينصب شيخا، خاصة إذا ثبتت عليه السرقة مثل سليم الهلالي وعلي الحلبي وهؤلاء أئمة في الضلال والانحراف والفسق وكذلك في الهوى. فمثل هؤلاء لا يجعلوا أئمة ولا يقتدى بهم، حتى لو تاب وأناب فهذا حسبه أن يكون من عامة الناس، إلا إن عاد قدوة في الخير صالحا مصلحا فهذا شيء آخر، لكن لم يظهر من حالهم هذا إلى الآن، بل أحدهم رأس في البدعة والآخر رأس في الهوى والتكسب بالدين وأخذ أموال المسلمين بالباطل دون الاعتراف بجريرته ولا بضلاله، بل باستمرار واستمراء لما كان عليه ودفاع بالباطل ويخادع من يخادع، وأصبح له ناس يحامون عنه، إما أنهم على معرفة بسرقته وضلاله فهم مثله، وإما أنهم جهلا لا يعرفون حاله ويظنون به خيرا. فنحن ننبههم ونذكرهم لا يستمروا في معونة الفسقة ويجعلهم شيوخا يقتدون بهم. الدعوة السلفية دعوة إبراهيم عليه السلام، دعوة الحنيفية، دعوة التوحيد لا ينال عهد الظالمين. فالإمامة في الدين إنما تكون لأهل الصدق، لأهل السلفية الصحيحة، لأهل العدل والعدالة. فالفاسق لا يعد من المجتهدين الذين يؤخذ بأقوالهم، فخلاف الفاسق ولو كان وصل إلى رتبة الاجتهاد لا يخرم الإجماع، كذلك المبتدع لا يخرم الإجماع، إنما يخرم الإجماع من كان عدلا رضيا عالما مجتهدا ثقة، فمثل هذا الذي يخرم الإجماع. أما الفسقة والحرامية واللصوص والكذبة والمتأكلين بالدعوة فهؤلاء حظهم أن يحذر منهم لا أن يكونوا أئمة وقدوة للناس والعياذ بالله. قال عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني اذكر يا محمد واذكروا أيها الناس أننا جعلنا هذا البيت المشرف المكرم مثابة للناس، يعني يثوبون إليه ويرجعون ويعودون إليه مرة بعد مرة، وكذلك أمنا يعني ذا أمن، وأوجب الشرع تأمين من دخله ومن دخله كان آمنا. فالله عز وجل جعل هذا البيت آمنا مطمئنا لا يجوز فيه أذية، لا يجوز فيه تنفير صيد ولا قطع شجر، بل أمن وأمان للبشر وللشجر وللطيور التي هي صيد وللحيوانات التي هي صيد، أمن وأمان. فالله عز وجل أمرهم أن يطيعوا هذا، أمر الناس أن يطيعوا هذا، أن يتبعوا هذه الدعوة وأن يعملوا بها وأن يطيعوه سبحانه وتعالى في تأمين الحرم، وتوعد من يخيف فيه العباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذي يسعى في الفساد والفتنة في الحرمين وخاصة في حرم مكة وينفر الصيد ويقطع الشجر ويؤذي عباد الله فهذا موعود بالعذاب الأليم، موعود بالعذاب الأليم. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني اجعلوا مقام إبراهيم في قبلتكم أثناء صلاتكم مصلى تتجهون إليه في الصلاة، وقرئ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان إبراهيم يقف عليه ويبني الكعبة ويناوله إسماعيل الحجارة، فهذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم هذا هو مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لذلك يستحب لمن طاف أن يصلي ركعتين خلف المقام، هذا على الاستحباب لا على الوجوب. وعهدنا إلى إبراهيم، وطبعا وسبب النزول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام لو أننا اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، وهذا حديث متفق عليه. وقد قال عمر رضي الله عنه وفقني ربي في ثلاث، قلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولماذا قراءة واتخذوا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد طلب عمر فعل هذا، كان الله عز وجل أوحى إليه ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيء إلا بوحي. فقبل نزول الآية الرسول صلى الله عليه وسلم صلى، فلما صلى قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأنه حق وصدق، فسكت عنه وأقره. وفي القراءة الأخرى واتخذوا على سبيل الأمر، وهو الاستحباب بالإجماع، والله أعلم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وطبعا بعض العلماء يفسر مقام إبراهيم ليس فقط بالحجر الذي وقف عليه، بل المقام الذي هو قامه في مناسك الحج كالوقوف بعرفة ومزدلفة، المبيت بمزدلفة، وكذلك البقاء بمنى ورمي الجمار. فهذه المشاهد كلها بعض العلماء فسر فيها المقام، والآية محتملة للجميع. فاتخاذ هذه الأماكن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، يعني مكان للصلاة ومكان للعبادة، هذا على سبيل الوجوب في الحج بما يتعلق بعرفة وفيما يتعلق بمزدلفة والمبيت بمنى وكذلك رمي الجمار، هذه أمور واجبة وبعضها ركن من أركان الحج كما هو معلوم. ثم قال عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، وعهدنا يعني أمرنا وأخذنا عليه العهد أن يعمل كذا وأن يأمر الناس به. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل يعني أننا أمرناهم وعهدنا إليهم أن يطهر البيت وهو الكعبة المشرفة والحرم الشريف، يطهراه من الأرجاس والأنجاس والشرك للطائفين حتى يطوفوا باطمئنان وفي طهارة، وكذلك لا يتأذوا برؤية المشركين. للطائفين يعني الذين يطوفون حول البيت سواء كان طواف عمرة أو حج أو كان طواف قربة، وهو مستحب الإجماع. وقد شذ أحد المبتدع في عصرنا وهو فوزي البحريني ومنع من الطواف المستحب، وهذا بدعة في الدين مخالف لما عليه السلف الصالح ومخالف لظاهر كتاب الله. قال والعاكفين يعني الذين يلزمون المسجد الحرام للعبادة، لأن العكوف هو المكوث في المكان، والمراد هنا العكوف في البيت الحرام. والركع السجود يعني المصلين، يعني المصلين فيه، وذكر الركوع والسجود لأنها أشرف أعمال الصلاة، والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني اذكر يا محمد للناس أن الله عز وجل قال لإبراهيم، أن إبراهيم عليه السلام قال داعيا ربه رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني اجعل البلد الحرام مكة المكرمة بلدا آمنا، أي مؤمنا لا يجوز فيه قتال ولا يجوز فيه أذية، اجعله آمنا مطمئنا، وارزق أهله يعني الساكنين فيه أهل الحرم من الثمرات، من الثمرات يعني من جميع الثمرات، لأنه واد غير ذي زرع، فدعا الله عز وجل أن تنقل إليه الخيرات. لكن هذا الدعاء ليس لكل من سكن، بل لأهل الإيمان. قال تعالى: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. من آمن منهم يعني ممن سكن البيت الحرام بالله واليوم الآخر. وهذا دائما ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان بالله واليوم الآخر. يقول تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي أن من كفر من أهل البلد الحرام ممن أنعم الله عليه عز وجل بالأمن والأمان والثمرات والرزق الدار، فأمتعه قليلا، فإنه قد يبقى في مكة ويمتعه وينعم عليه قليلا، لأن الحياة أصلا قليلة ومنقطعة بالموت. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، يعني أنني سأميته ثم أبعثه ثم أدخله النار وبئس المصير، يبئس المرجع يصير إليها. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني إذ يرفع، يعني واذكر يا محمد، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي أنه يرفع القواعد يعني يؤسسها، قواعد البيت. وهذه القواعد كانت حجارة بيضاء كبيرة حفرها في الأرض ثبتها، وقيل إنها من حجارة الجنة، الأسس التي في باطن الأرض من حجارة الجنة، ومنها الحجر الأسود كذلك من حجارة الجنة، والله أعلم بذلك. وقيل إن الملائكة هي التي بنت القواعد، وإنما إبراهيم رفعها، يعني أن القواعد كانت مؤسسة من الملائكة وبأمر الله، أو أن الله عز وجل لما خلق الأرض خلق فيها أيضا أساسات البيت، ثم إبراهيم رفع القواعد. وقيل إن آدم عليه السلام هو الذي بنى القواعد، الأساسات التي في الأرض، وإبراهيم رفع فوقها البناء، فالله أعلم بأي ذلك، أي ذلك كان. لكن أظهر شيء هو أن إبراهيم عليه السلام هو الذي أسس القواعد التي في الأرض، لا ليس من سبق، بل هو الذي حاز هذا الشرف. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعني معه، وإنما بدأ بإبراهيم لأنه هو الأب وهو الحنيف الأكبر وهو الإمام قبل إسماعيل وقبل غيره من الأنبياء الذين جاءوا بعده، وكذلك لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي يعني أوحى الله إليه أن يعينه ابنه إسماعيل، فالأساس هو الأب إبراهيم عليه السلام. المهم أن إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان البيت ويبنيان الكعبة، دعوا الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يعني ربنا اقبل منا هذا العمل واجعله خالصا لوجهك، إنك أنت السميع العليم، تسمع نداءنا وتجيب دعاءنا وتعلم حالنا. قال تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي ومن دعاء إبراهيم وإسماعيل من الله عز وجل طلب منه أن يجعلهما مسلمين، يعني أن يديم عليهما نعمة الإسلام والخضوع والذل له سبحانه وتعالى والانقياد لطاعته. وكذلك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي واجعل من ذريتنا وأبقي أهل التوحيد في ذريتنا، يعني لا تنزع عنهم التوحيد بل أبق منهم أمة صالحة تعبد الله وتوحده، يعبدون الله ويتبعون أنبياء الله، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني خاضعة مستسلمة. وأرنا مناسكنا، أرنا يعني اهدنا ووفقنا وبين لنا مناسكنا، أي متعبداتنا، مواضع عبادتنا وحجنا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يعني اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يعني المسمى والمتصف بالتوبة، فأنت يعني إنك أنت نعم إنك أنت التواب الرحيم، يعني كثير التوبة. فالله عز وجل تواب، وتواب من صيغة فعال، وهي من صيغ المبالغة يعني الكثرة. فالله عز وجل كثير التوبة على عباده، وهو رحيم بأوليائه. ثم قال سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. دعوى أيضا أن يبعث الله عز وجل في أهل البلد الحرام، في أهل مكة التي بنيا فيها هذا البيت المعظم، ابعث فيهم رسولا منهم، يعني من أنفسهم، يتلو عليهم آياتك، يعني يتلو عليهم كتابك الذي تنزله عليه، والمراد به طبعا القرآن الكريم. كذلك ويعلمهم الكتاب الذي أوحي إليه، يعلمهم القرآن الكريم. والحكمة يعني الحكمة وضع الأمور في مواضعها، وضع الأمور في مواضعها. والنبي عليه الصلاة والسلام من أحكم الناس، بل هو أحكمهم على الإطلاق، صاحب الحكمة، صاحب المنطق، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فأوتي الحكمة عليه الصلاة والسلام في تصرفاته، في أفعاله، وشريعته كلها حكمة، وهي تطلق الحكمة أيضا ويراد بها السنة. فيعلمهم الكتاب وما أعطاه الله من الحكمة، فعلمهم ورفق بهم وجاهد في سبيل الله وأبدأ وأعاد ودعا إلى التوحيد من بداية دعوته إلى على فراش موته صلى الله عليه وسلم، ولم يأل جهدا في تبليغ الناس وتعليمهم. قال: ويزكيهم، أي يطهرهم، يجعلهم أزكياء، طهرة أطهار. إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الممتنع ذو الغلبة والقوة، سبحانك لا إله إلا أنت الغالب على أمره. قال: الحكيم، الذي هو متصف بصفة الحكمة، فالله عز وجل عليم حكيم، عليم حكيم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. عن ملة إبراهيم يعني عن ديانته وعن طريقته، إلا من سفه نفسه، يعني إلا من أهلك نفسه وجهلها. وكل سفيه جاهل، والسفيه الجاهل، والسفه الجهل. فالجاهل هو الذي يرغب عن ملة إبراهيم. نعم، هو قد يعلم، عنده معلومات، لكن لا يعمل بعلمه، فهو جاهل. لأن الإنسان يطلق عليه جاهل إما لعدم العلم أو لعدم العمل بالعلم. فبعض الناس يستغربون، يقولون مثلا: كنا نقول عن فلان الحربي إنه عالم أو علامة أو إنه عنده علم، والآن تقول عنه جاهل، كيف هذا؟ فبعض الناس يظن أن هذا من التناقض في كلام العلماء، وهذا من جهل هؤلاء المعارضين أو الذين يتلمسون الهفوات ليطعنوا في أهل السنة، في المشايخ السلفيين. نعم، كنا نقول عنه عالم، أو كان المشايخ يقولون عنه عالم أو طالب علم أو عنده علم، لما كان على السنة ويتكلم بالسنة كان موفقا، عنده معلومات. لكن بعد ذلك، بعد أن فارق السلفية وأصبح في وادي أو في مهلك البدعة، وأصبح ينظر التنظيرات الفاسدة ويقعد القواعد المخالفة لمنهج السلف، صار يتكلم بجهل، عنده معلومات لكن كلامه، لأنه مخالف للسنة، لأنه لا يعمل بالعلم الصحيح، صح أن يوصف بأنه جاهل. نحن اليوم نقول مثلا عن أسامة القوصي جاهل، في يوم من الأيام كان عنده علم كثير، لكن ماذا أفاده العلم؟ خالف العلم السابق وجاء بعلم جديد من علم أهل البدع والضلال والانحراف والفجور، فلذلك أصبح يقال له جاهل. كذلك الحلبي كان يوصف بأنه عنده علم، لكن لما بدأت بدعه تتوالى وبدأ يتكلم بالفساد أصبح يقال له جاهل. فبعض الناس لا يفهم هذا ويظن أن الجاهل هو الذي لا يملك كمية من المعلومات معدودة ومحدودة والذي ينقص علمه. لا، الجاهل إما بقلة العلم أو بذهاب بركة العلم بعدم العمل به وبتأصيل الأصول الفاسدة، فهذا يقال له جاهل. بل حتى الذي يعصي الله عز وجل إنما يعصي بجهالة، لأنه سفه نفسه وجهل ما يجب لربه، وإن كان يعلم في ذهنه في قلبه يعلم أن الله عز وجل يجب أن يطاع فلا يعصى، ولكنه لأنه يعصي ويخالف يوصف بأنه فعل المعصية بجهالة. فافهموا هذا رعاكم الله، فكثير من الشباب من يفهم هذا الكلام فقليل من الشباب من يفهم هذا الكلام، وكثير لا يفهمون هذا ويظنون أن الجاهل فقط هو الذي ليس عنده معلومات. لا، قد يكون الإنسان حافظ للقرآن، حافظ للحديث، عنده متون كثيرة يحفظها، لكنه جاهل، جاهل بقواعد السلفية، جاهل بالعمل، لا يعمل، فيوصف بالجهل. ما الفائدة من كثرة المحفوظ مع عدم العمل أو قلة العمل؟ فانتبهوا لهذا رعاكم الله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني إلا من جهل نفسه، لأن كل سفيه جاهل، كل سفيه جاهل. قال تعالى: والذي يكون على الفطرة والتوحيد ويسمع للعلماء ويتبع فتاواهم هذا على خير عظيم، وهذا خير من أئمة البدع والضلال ولو كانوا علماء. مع العامي الواحد من الموحدين خير من ألف، بل يغلب ألفا من المشركين، بل هو خير من الأرض من المشركين، خير من كل المشركين العامي الموحد. والعامي الموحد السلفي خير من ملء الأرض من المبتدعة ولو كانوا يحفظون ما يحفظون. لا إله إلا الله إذا كانت نقية من الهوى عظيمة يا إخوة، عظيمة. فانتبهوا لهذا رعاكم الله. إلا قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني اصطفينا إبراهيم عليه السلام وفضلناه على العالمين، لكن طبعا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منه وأفضل من جميع الأنبياء. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفيناه يعني اخترناه وجعلناه إماما للحنفاء في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني لمن الصالحين الذين هم من الأنبياء أهل الجنة، لمن الصالحين يعني من أئمة الصالحين في الجنة أيضا، وكل من يدخل الجنة الصالحون ولو كانوا في مراتب من الصلاح، فمرتبة النبوة أعظم مرتبة للصالحين، ثم مرتبة الصديقية هي أعظم المرتبة الثانية بعد النبوة وكلهم صالحون، ثم الشهداء وهم أيضا صالحون، ثم من هم دون هؤلاء الثلاث طبقات بقية الصالحين. قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فالله عز وجل أمره بالاستسلام والإخلاص فأعلن ذلك وأخلص أمره لله، فقال أخلصت لرب العالمين وفوضت أمري إليه فلما قذف في النار ما طلب الملك، قيل روي في الإسرائيلية أنه جاءه جبريل فقال: هل لك إلي حاجة؟ قال: لا، أما إليك لا، لكن إلى الله فنعم. فقال: حسبي الله هو نعم الوكيل. هذا صح قول إبراهيم عليه السلام في البخاري عن ابن عباس، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، يعني لله رب العالمين، سيدهم وخالقهم العالمين، كل ما سوى الله فهو عالم. ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني وصى بالاستسلام، وصى بالتوحيد، وصى بالملة التي عاش عليها ومات عليها، وصى بها إبراهيم بنيه إسماعيل وإسحاق وكذلك يعقوب من بنيه، وقد عاش إبراهيم عليه السلام حتى ولد لإسحاق يعقوب، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فهؤلاء أبناؤه أبناء إبراهيم وأبناء ابنائه، وصاهم بالتوحيد. كذلك يعقوب وصى أيضا بنيه، لأنه هو إسرائيل، وبنو إسرائيل الذين منهم يوسف عليه السلام وبنيامين وكذلك الأحد عشر من إخوانه الذين العشر الآخرون غير بنيامين، أحد عشر كوكبا الذين رآهم يوسف في رؤيته المشهورة في سورة القصص. فهؤلاء أبناء يعقوب الاثنى عشر، يوسف وبنيامين والعشر الآخرون كلهم عليهم السلام، هؤلاء أبناؤه، وصاهم يعقوب كذلك. فإبراهيم وصى بنيه، ويعقوب كذلك وصى بنيه بوصية أبيه، جده يعني إبراهيم عليه السلام، فالجد أب. ما هي الوصية؟ يا بني يعني يا أبنائي، إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختار لكم التوحيد، اختار لكم الإسلام، اختاره لهم دينا، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله اصطفى يعني اختار لكم الإسلام، دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حققوا التوحيد وحافظوا على الإسلام حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، فلا تموتوا إلا وأنتم مسلمون مستسلمون لله رب العالمين. قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني إذ حضر يعقوب الموت، يعني إذ كان يعقوب في سكرات الموت وحين قرب موته، فالموت هو الذي حضر بملك الموت حين يسحب الروح. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهم الاثنى عشر سبطا يوسف وإخوانه، ما تعبدون من بعدي، ما هو من هو إلهكم والذي تعبدونه بعد وفاتي؟ قالوا نعبد إلهك، يعني الله عز وجل الذي هو إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يعني نحن على العهد ثابتون إن شاء الله، نعبد الله الذي أنت عبدته والذي عبده إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، تكرار مرة ثانية ليعقوب، معذرة، وإسحاق، يعني إبراهيم هو الذي، يعقوب هو الأول الذي تكلم الذي تكلم بهذا. قالوا نعبد إلهك، يعني إلهك يا يعقوب يا أبانا، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، ونحن له مسلمون. وآباؤك هنا إبراهيم جد، فالجد أب، وإسماعيل عم لهم، أخو أبيهم، أخو جدهم إسحاق، يعني أبو إبراهيم والد جدهم، لأن يعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب أبوه إسحاق، إذن هو جد الأسباط، فإبراهيم أبو جدهم، فالجد وإن على أب، كذلك أخو الجد عم، وهو كذلك أب، فالعم أب وأخو الجد أب كذلك. وإسحاق يعني وأبي إسحاق وإله إسحاق، فإله كل هؤلاء هو الله، نعبده إلها واحدا، إلها واحدا، ونحن له مسلمون، يعني مستسلمون منقادون. ثم قال تعالى تلك أمة قد خلت، تلك الأمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، أمة قد مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أيها الناس، لهم ما كسبوا من عمل صالح وأنتم لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني لا تسألون عما كانوا يعملون من خير أو من شر، إنما ما تسألون عن أعمالكم أنتم، فيجازى كل بكسبه كل بكسبه وعمله. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا يعني وقال اليهود والنصارى، رجعنا إلى اليهود والنصارى، وتلك أمة تشمل أيضا أمة اليهود وأمة النصارى الذين هم ذرية وأبناء يعقوب وما وأبناؤهم هم ذريتهم الأصباط، أمة قد خلت، أمة بني إسرائيل لها ما كسبت قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا يعني حتى هؤلاء الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤخذ الابن بجريرة أبيه، لكن على الابن أن يستقيم فإنه يجازى على عمله. قال وقالوا يعني هؤلاء اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني تهودوا أو تنصروا تكونوا على الهداية، فالهداية على ما هم عليه من اليهودية والنصرانية. فردد الله عليهم ذلك وقال يا محمد قل بل ملة إبراهيم حنيفا، بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أو بل نتبع يعني ملة مفعول به لفعل محذوف تقديره نتبع أو اتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني الدين الذي كان عليه إبراهيم وهو التوحيد، حنيفا يعني مائلا عن الشر إلى الخير. وما كان من المشركين، يعني إبراهيم ما كان من المشركين لا في صغره ولا في كبره، فإبراهيم كان هو إمام الحنفاء. وقوله تعالى فلما رأى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخر الآيات، إنما هذا من باب المناظرة لا من باب العبادة، فإبراهيم عليه السلام ما عبد إلا الله، هذا من باب المناظرة خلاف لما ذهب إليه ابن إسحاق وتبعه ابن جرير رحمهما الله، هذا غلط. فإبراهيم عليه السلام كان موحدا على الفطرة ما عبد الكواكب بل كان يناظرهم. قال تعالى قولوا يا أمة الإسلام قولوا آمنا بالله، وهذا دليل على أن الإيمان قول، فالإيمان قول وعمل، فهذه الآية تدل على أن الإيمان منهما هو قول. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله يعني صدقناه واعتقدنا وحدانيته وربوبيته وألوهيته وآمنا بأسمائه وصفاته، آمنا بالله. وما أنزل إلينا يعني القرآن الكريم، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، يعني كل هؤلاء الأنبياء والرسل ما أنزل إليهم من الله عز وجل من كلام الله فنحن نؤمن به على سبيل الإجمال، ونؤمن بما ورد على سبيل التفصيل مما ورد في كتبهم مما ثبت في القرآن وفي السنة، فنؤمن به ونصدقه بما جاء، لكن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يأتي في شرعنا خلافه ونسخه، ما لم يأتي في شرعنا خلافه. فكل ما ورد في القرآن والسنة عن بني إسرائيل من التشريعات فهي شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا خلافه ونسخ. فما أنزل إلى إبراهيم الصحف التي أنزلت على إبراهيم، وكذلك ما أوحي إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وكذلك إسحاق ابن إبراهيم، وكذلك يعقوب ابن إسحاق، وكذلك الأسباط الاثنى عشر، فكلهم قد أوحى الله إليه، كلهم أنبياء، يوسف وبنيامين والإخوة العشرة كلهم كانوا أنبياء وأوحي إليهم بدلالة هذه الآية وغيرها. قال وما أوتي موسى وعيسى، فقد أوتي موسى التوراة وأوتي عيسى الإنجيل، وما أوتي النبي وكذلك أوتي موسى الصحف، قيل هي نفس التوراة وقيل غيرها، وما أوتي النبيون من ربهم كما أوتي داود الزبور، فنؤمن بكل ما ورد بكل ما أنزل على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن من بعض الأنبياء ولا نكفر ببعض، لا لا نفرق بين أحد من الأنبياء، فكل ما أنزل عليهم نؤمن به ونحن له مسلمون، يعني نحن نؤمن بالكل ومسلمون ومنقادون لما أمر الله به. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني يا محمد إن آمن أهل الكتاب بنو إسرائيل بمثل ما آمنتم به، يعني بالقرآن وما أنزل على الأنبياء السابقين لأن فيها نعت محمد عليه الصلاة والسلام والأمر باتباعه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني سلكوا الصراط المستقيم، سلكوا الصراط المستقيم. وإن تولوا وأعرضوا عن الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أو آمنوا بما أنزل من قبلك إيمانا مجملا ولم يؤمنوا بما أنزل إليك، فإنما هم في شقاق، يعني في منازعة وفي خلاف وفي مضادة للحق فسيكفيكهم الله، يعني سيكفيك شرهم. وقد حصل أن كفى الله عز وجل شر اليهود في المدينة بإجلاء بني النضير وقينقاع وبقتل بني قريظة، وكذلك اليهود الذين في خيبر ممن قتل منهم من قتل. فالله عز وجل كفى رسوله هؤلاء اليهود مع ما حاولوا من قتله، فكفاه الله عز وجل شر عدوه، بل كفاه شر جميع الأعداء، والله يعصمك من الناس. قال تعالى: وهو السميع العليم، يعني السميع لأقوالكم وأعمالكم وما يقولون وما تقولون، عليم بأحوالكم ومن يؤمن ومن لا يؤمن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صبغة الله قيل معناه دين الله، ومن أحسن من الله دينا ونحن له عابدون. وقيل صبغة الله يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله عز وجل يصبغ الأطفال، يصبغ الأجنة على التوحيد، يفطرهم عليه. صبغة الله يعني فطرة الله، ومن أحسن من الله فطرة، يفطرهم على التوحيد، على الإقرار بربوبية الله وقبول التدين، ونحن له عابدون، يعني لله عابدون مخلصون. وقيل إن المراد بصبغة الله أي تطهير الله عز وجل للرجال والنساء بالختان، فقيل إن هذا المراد هو بالصبغة لما فيه من التطهير، والأصح أنه المراد والله أعلم صبغة الله، إما فطرة الله أو دين الله. والله عز وجل يصبغ من يشاء بما يشاء، فيصبغ من شاء أصفر، ومن شاء أحمر، ومن شاء أبيض، ومن شاء أسود. فالله عز وجل يخلق من عباده بهذه الألوان بما يشاء، ومع ذلك فمن خلقه الله لونه أسود فلونه حسن، ومن خلقه لونه أبيض فلونه حسن، ومن خلقه لونه أحمر فلونه حسن، ومن خلقه لونه أحمر أو أصفر، ما دام أنها خلقة الله فإنها أحسن الأصباغ. فالله عز وجل يصبغ من يشاء بهذه الألوان، فالأسود لا يستعر من لونه، والأبيض لا يستعر من لونه ولا يفتخر بلونه. فكل هذه الألوان الله عز وجل فطر الناس عليها، وهو الذي صبغهم بها، ومن أحسن من الله صبغة لهذه الألوان وبهذه الألوان. فكلها ألوان جميلة، وكلها في أحسن تقويم يخلق عباده، وعلى الإنسان أن يشكر نعمة الله بما أنعم عليه من حسن خلقه، ولا يحزن بلونه، بل إنه يفرح بإحسان خلق الله له، ولكن لا يتعصب أحد للون ولا لقبيلة بما لا يد لك فيه. فأنت تطلع لونك أسود لأن الله عز وجل أراد ذلك، يطلع لونك أبيض لأن الله أراد ذلك، لونك أحمر لأن الله أراد ذلك، لونك أصفر لأن الله أراد ذلك، لا لكسب كسبته، فهذا فضل من الله، محض اختصاص. فتشكر نعمة الله عليك بأي لون أنت لونت، ولا تفتخر على أحد بذلك، ولا تحتقر أي مسلم بأي لون كان، فلا أحد يحتقر خلقة الله، صبغة الله. وقد صح في ذلك الأثر كما سيأتي إن شاء الله، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، نحن نعبد الله عز وجل. فالأسود إذا جاء لونه أسود يعبد الله، الأبيض يعبد الله، الأحمر يعبد الله، هل لون لا يؤثر؟ اللون هذه أشكال الله عز وجل خلق عليها بني آدم تبعا لأبيهم آدم للتربة التي خلق منها، فلا يعني يفخر على أحد بلون ولا بجنس ولا بقبيلة، بإنما الإنسان يعمل الصالحات ويرجو من الله القبول. قال تعالى: قل أتحاجوننا في الله، يعني قل يا محمد لهؤلاء أهل الكتاب، أتجادلوننا في الله، يعني أن دينكم خير من ديننا وربكم غير ربنا، بل ربنا واحد والكتاب يصدق بعضه بعضا، أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، فنحن أيها المسلمون فنحن أيها النصارى فنحن أيها اليهود ربنا وربكم واحد، فيجب علينا أن نعبد هذا الرب بما أمر لا بما تهواه أنفسنا وبما وضع لنا من وضع من أهل الكفر، لا، بل نعبد الله بالدين الحق الذي بعث به الأنبياء والمرسلون بدين الإسلام. فهذا يجب على اليهود والنصارى أن يسلموا أن يتوبوا، لأن هذا هو الذي طلبه منهم أنبياؤهم. فموسى عليه السلام بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالإيمان به، وكذلك عيسى عليه السلام بشر بمحمد وأمرهم بالإيمان به. فلذلك يجب عليهم طاعة لأنبيائهم أن يؤمنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام وعد الذي يؤمن من أهل الكتاب بأن يعطى أجره مرتين، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وهم الرجل الذي أعطاه الله البنات فقام برعايتهن وقام بتربيتهن وإحسان التربية، فهذا يؤتى أجره مرتين. وكذلك العبد الرقيق ليس الأسود، لأن الرقيق يكون أبيض يكون أحمر يكون أصفر يكون أسود يكون كل لون. فالعبد الرقيق الذي استرق بسبب الكفر، فالأصل هذا في الرقيق، فالرقيق هذا إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران. كذلك الكتابي الذي آمن بكتابه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فترك ما كان يعبد ووحد الله واتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين. قال تعالى ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني نجازى على أعمالنا كما أنكم تجازون على أعمالكم، ونحن له مخلصون يعني لله مخلصون لا نشرك به. فهذا الواجب عليكم أهل الكتاب أن لا تشركوا بالله، بل وحدوا الله واعبدوه واتقوه واتبعوا رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى أم تقولون، خطاب أيضا للرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب أهل الكتاب، أتقولون أم تقولون يعني أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، هل تزعمون هذا الزعم الذي تعلمون في قرارة نفوسكم أن هذا باطل؟ لأن اسم اليهود إنما جاء بعد الأسباط، واسم النصارى إنما جاء فيما بعد، فكيف يكون هؤلاء يهودا أو نصارى؟ فهؤلاء ليسوا يهودا ولا نصارى ولا كان في زمانهم هذا الاسم أصلا. قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، يعني أأنتم أعلم بالحق والدين الصحيح وبما كان عليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أم الله أم الله الذي أنزل القرآن والذي بعث محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومعروف أن الله هو أعلم، بس هذا استفهام إنكاري عليهم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يحذرهم الله من كتم الشهادة الموجودة في التوراة والإنجيل بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون أيها اليهود والنصارى. فيعلم حقيقة حالكم ويعلم أنكم تعرفون أن محمد رسول الله وأنه مبشر به في التوراة والإنجيل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، تلك أمة لها ما كسبت، تلك أمة قد خلت يعني مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني أيها المسلمون إن تلك الأمة من اليهود والنصارى الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعث وهم موجودون ودعاهم إلى التوحيد، حتى ولو أعرضوا فإنهم أمة قد خلت ومضت واتبعوا دين آبائهم الذي حرفوا فيه دين الله، لها ما كسبت هذه الأمة، وأنتم أيها المسلمون لكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تسألون عن عمل اليهود والنصارى، فأمرهم إلى الله يجازيهم، فنحن لسنا نحاسبهم ولكن نحن نأمرهم بالتوحيد، نأمرهم بالإيمان، ونحذرهم من الشرك، ونبين لهم أنهم كفار، ولكن لهم حق الحماية ولهم حق العهد والذمة إن كانوا تحت ولاية المسلمين، فممكن أن يصيروا أهل ذمة ويحاسبهم الله عز وجل على دينهم وعملهم، لكن في الدنيا يلتزموا بالشروط العمرية التي اشترطت على أهل الكتاب في الذين يقيمون بين أظهر المسلمين يكونوا من أهل الذمة، لكن ليس يقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بل لهم حقوق ولنا عليهم خصائص نختص بها نحن المسلمون عنهم. أسأل الله عز وجل أن يهدي يعني ضال المسلمين، وأن يكفي شر أعداء الإسلام، وأن يخزي من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يظهر أن تفسير هذين الربعين قد طال، ولا أجد وقتا لاستكمال ما كنت أريد استكماله من قراءة بعض آيات الأحكام الواردة وكذلك أسباب النزول، فإن شاء الله تعالى في الدرس القادم ليلا بإذن الله تعالى، وأسأل الله الإعانة والتوفيق. يقول السائل: ما هو حال محمود المصري، وماذا عن الاستفادة من كتبه وبيعها فهي منتشرة عندنا؟ محمود المصري هو من الحزبيين القطبيين، وهو أشبه بجماعة التبليغ، فالرجل هذا لا يستفاد منه ويحذر منه، وقد رأيته مرة نشر له يوتيوب يثني على بعض المغنين وبعض اللاعبين، بعض المغنين الظاهر يعني فسقهم، كذلك يؤيد عمر خالد ويدعو إليه، وهو رجل تبليغ يعني كأنه من جماعة التبليغ، أنا لا أدري، لكن مسلكه مسلك الحزبيين وهو ليس من السلفيين، نسأل الله له الهداية والصلاح. هو مثله مثل عمر خالد ومثل هؤلاء الناس الذين ينبغي عليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يتصدروا للتعليم ولا للوعظ، لأنهم يحتاجون إلى إصلاح أنفسهم ولزوم منهج السلف في الوعظ والتذكير، والله أعلم. يقول السائل: بعض الناس لما يندهشون من فعل شخص يقول الله عليك بمثابة الله أكبر عليه، فهل هذا جائز؟ هذه من العبارات التي يختصرون فيها الكلام، يعني نسأل الله أن يعيننا عليك، أو الله أكبر منك، هكذا يقصدون، لكن العبارة فيها خلل في اللفظ والتركيب كعادة كثير من كلام العامة، فلا ينبغي مثل هذه الألفاظ، والله أعلم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تعرضوه لنكث اليمين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تكثروا من اليمين خاصة عندما لا تستطيع الوفاء به أو عند لغو اليمين، يعني ليس كل شوية يحلف الإنسان يحلف، ولا تجعلوا الله عرضة يعني يعني دائما تعرضون به كلامكم وتعترضون به على يعني بلغو يمينكم، ولا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم التي هي من اللغو، والله أعلم. يقول تعالى يقول السائل: ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ اختلف العلماء، منهم من يقول باستحبابها ومنهم يقول بعدم استحبابها، وبعض العلماء يقول واجبة، وصحيح أنها مستحبة، والله أعلم، لأنه لا دليل على الوجوب إلى العموم، وهو مخصوص بحديث ابن مسعود وبما ورد عن ابن مسعود وأبي بكر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسرع في هذا التشهد، مع أن الأسانيد فيها انقطاع، لكن حسنه بعض أهل العلم ويخفف التشهد الأول، فلذلك الصلاة الإبراهيمية الدليل ليس فيها قاطعا بخلاف التشهد الأخير، ولذلك الله أعلم أن الصلاة الإبراهيمية التشهد الأول مستحبة، وهذا هو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجمهور أهل العلم على أنها ليست مستحبة في التشهد الأول، ولكن الأصح أنها مستحبة، والله أعلم. يقول السائل: هل أجر الصلاة في أبراج مكة كالصلاة في الحرم إذا اتصلت الصفوف؟ فنعم إن شاء الله، أما إذا لم تتصل الصفوف ففيها خلاف، هل مساجد مكة أو مصليات مكة جميعها سواء، يعني الصلاة تضاعف في مكة كلها أم فقط في المسجد الحرام؟ على خلاف بين العلماء على قولين، والأظهر أن المضاعفة إنما تكون في الصلاة الذي هو في المسجد المعروف، أما بقية المساجد فالصلاة أفضل من الحل لكن ليست بالمضاعفة التي هي 100,000 صلاة، والله أعلم. عموما المسائل هذه الأمور مختلف فيها بين العلماء وسبقت الإشارة إليه. يقول السائل: ما حال الشيخ المصري محمد عبد المقصود؟ محمد عبد المقصود هذا رجل من الخوارج، وهو يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا يعني الحكام، وكذلك يجهر ويتبجح بذلك ويطعن في السلفيين ويسميهم مداخلة، وهو الآن يؤيد الثورات ويؤيد المظاهرات ويؤيد دعاة الديمقراطية. هؤلاء الخوارج أهل دنيا ويظهرون أنفسهم إظهار الحماية للدين، واليوم هم والتكفيريهم والأصحاب الديمقراطية والليبرالية يدا واحدة، يدعم بعضهم بعضا ويتظاهرون سويا هم واليهود هم والنصارى والفسقة والفجرة في مكان واحد، ويؤيدون النساء الخروج لهذه المظاهرات. فهذا الرجل رجل سفيه ورجل مبتدع ويجب الحذر منه، وبعض الناس يغررون بهذا المبتدع ويصفونه بالفقه، وهذا في الحقيقة جاهل. محمد عبد المقصود هذا جاهل بالسلفية، جاهل بالسنة، وحق له أن يعني يسكت عن الكلام في مسائل العلم ويتوب إلى الله ويبكي على خطيئته ويصلح من حال نفسه ويسلك منهج السلف حتى يموت على خاتمة حسنة. فيجب عليه أن يتوب، ويجب على الشباب أن يحذروا هذا الرجل وأمثاله ويحذروا أمثاله من أهل البدع والأهواء، والله أعلم. يقول السائل: عندنا في الجزائر إمام مسجد يقول: أمسكوا يرحمكم الله قبل الأذان الثاني، ما حكم قولي؟ هذا من الأقوال المبتدعة ومما يفعله أهل الأهواء أهل البدع مما اخترع لتذكير الناس، مثل الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، مثل بدعة الإمساك قبل الصلاة، يعني يدق مدفع أو يتكلم بكلام أو يعني يترك الأكل قبل الأذان، هذا كله تعبدا، كل هذا من البدع ونبه عليه غير واحد من العلماء، فهذا الفعل خطأ وينبه وينصح، والله أعلم. يقول السائل: هل صحيح أن كفارة من أكل يوما من رمضان في رمضان عمدا صيام شهرين متتابعين، وفيما تستعمل هذه الكفارة أيضا؟ الجواب أن بعض العلماء قال إن من أفطر عامدا من رمضان بدون جماع بأكل وشرب فقط فإن عليه القضاء وعليه الكفارة المغلظة التي هي كفارة الظهار التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولكن جمهور العلماء على من أفطر أن من أفطر عامدا بغير جماع بأكل أو شرب ونحو ذلك من المفطرات التي دون الجماع فإن هذا عليه ماذا؟ فقط عليه أن يتوب وأن يقضي، ولكن ولو قضى فهذا لا يعوض هذا اليوم، ولكن هو بمثابة الكفارة عن هذا اليوم أن يقضي يوما مكانه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يقول فيما صح عنه، لا أذكر الآن هل قال أبي هريرة ولا ابن مسعود، أنا الآن لا أذكر، من أفطر يوما من رمضان عامدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، لم يجزه صيام الدهر وإن صامه. وهذا قد علقه الإمام البخاري مرفوعا في صحيحه، علقه مرفوعا في صحيحه، نعم هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، من الموقوف صح عن ابن مسعود وروي موقوفا وعلقه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن لا يصح فيه ثلاث علل الكلام كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو قد ذكره البخاري رحمه الله بصيغة التضعيف فقال ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقصود أن الإفطار عمدا أمره خطير، ولو ظن أن القضاء يكفيه يعني أنه يجزيه عن ثواب اليوم وعظمة هذا اليوم لا وألف لا، لأن هذا أمر عظيم الإفطار في رمضان، ويجب عليه توبة والندم وأن يقضي يوما مكانه. لذلك بعض العلماء غلظ في من أفطر عامدا من رمضان بأي نوع من الإفطار أن عليه الكفارة المغلظة، ولكن الأصح أنه يجب عليه فقط التوبة والقضاء، التوبة والقضاء. أما من جامع في نهار رمضان بأن أولج الإجماع العلاج وأنزل أو لم ينزل، إذا جامع فقد أفطر في نهار رمضان ويجب عليه القضاء والكفارة المغلظة التي سبق ذكرها، وهي كفارة الظهار، والله أعلم. تستعمل هذه الكفارة في ماذا؟ تستعمل صوم شهرين متتابعين، تستعمل في ماذا؟ على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام ستين، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا من الفقراء إطعاما. نعم، يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن من المصحف للحائض؟ الصحيح أنه جائز لا بأس به، المهم لا تضع يدها بدون عازل على المصحف، لا تضع يدها على الآيات وهي مكشوفة فقط لا غير. أما القراءة فهذا جائز، جمهور العلماء على المنع، لكن هذا لا دليل عليه صحيح، بل الصحيح أنه يجوز، هذا فعل بعض السلف، أن الحائض تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف بيدها إلا وهي تلبس قفازات أو شيء حائل يعني، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الاستماع لدروس فقه الصيام لدعاء يظهرون على القنوات الفضائية كقناة الأثر؟ الجواب أن القنوات إذا كانت قنوات بدعية فلا تستمع إلى أهل البدع، واستمع إلى من تعرف، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان إنما يستمع دروس العلماء المعروفين، سواء في قناة فلان أو علان. وقناة الأثر أنا لا أنصح بها، هي قناة فتنة وخلط بين الحق والباطل، قناة تميع، فلذلك أنا أحذر من هذه القناة الفضائية ومن المجد وغيرها من القنوات الرحمة والحكمة والناس التي يظهر فيها أهل التحزب وأهل الفتن، فلذلك أنا أحذر من هذه القنوات. وعموما إذا ظهر في القناة عالم سلفي معروف، أي قناة إذا ظهر عالم سلفي معروف جاز لك أن تسمع درسه، أما غير الذي تعرف ما تعرفه مجهول عندك ولا تعرفه لا تحضر، اكتفي بالسماع ممن تعرف واسأل عمن لا تعرف، والله أعلم. يقول السائل: كيف يكون الاعتكاف بالنسبة للمرأة؟ تستأذن من زوجها في ذلك وتذهب إلى المسجد قسم النساء إذا كان هناك قسم مخصص للنساء، أو يجعل لها مكان مخصص لابد يكون مستور، فتذهب إلى المسجد وتعتكف فيه يوما وليلة على الأقل بصيام، ولو اعتكفت العشر الأواخر فتدخل من غروب شمس ليلة 21، غروب شمس يوم 20 يعني ليلة 21 تدخل إلى المعتكف وتجلس في مصلاها تعبد الله وتذكره وتستفيد من وقتها في طاعة الله عز وجل بالليل والنهار، ويعني لا تصلي إلا في وقت النهي مثلا، لا تصلي، تستغل بالدعاء وقراءة القرآن. أما الحائض فلا تعتكف، والنفساء، أما المستحاضة فيجوز أن تعتكف لأنها تعتبر مثل المريضة، واعتكافها يكون كما قلت لك في مكان يعني مستور وفي المسجد. أما في البيت فهذا الاعتكاف في البيت، لكن تبقى تذكر الله وتعبده تؤجر على ذلك، لكن الاعتكاف عبادة مخصوصة بالمساجد للرجال والنساء، لكن لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها. أما الذهاب للصلاة والرجوع فأيضا تستأذن، ولا يجوز له أن يمنع زوجته بدون ضرورة أو حاجة شرعية، والله أعلم. يقول السائل: امرأة ترتدي الزي الشرعي وتحتاج لعمل أشعة تضطر فيها لكشف وجهها على رجل، فهل إذا رفضت عمل الأشعة يكون من هلاك الأنفس الذي تحاسب عليه؟ وما أدري ماكن إجراء الأشعة في الوجه؟ الجواب أن المرأة إذا مرضت ينظر إلى هذا المرض، إذا هذا المرض يؤدي إلى الهلاك فيجب أن تتداوى، وحينئذ يجوز إذا دعت الحاجة أن تكشف وجهها أمام الرجل ليصورها الأشعة، وإذا كان هناك امرأة فلا يجوز أن تعملها عند الرجل بل تعملها عند المرأة، أما إذا لا يوجد إلا رجل فيجوز للضرورة. وأما إذا كان هذا المرض لا يؤدي إلى الهلاك ولا إلى تلف بعض الأعضاء بل إلى التعب والضعف، وممكن أن تصبر ويذهب المرض، مثل من يصاب بإنفلونزا أو يصاب بصداع أو يصاب بمغص طارئ وسيذهب مثلا ممكن يوم يومين، أي مرض من الأمراض اليسيرة. فإذا مرضت المرأة هذا المرض وتستطيع أن تصبر ويزول هذا المرض عادة، فالتداوي حينئذ يكون مستحبا لا واجبا، فيستحب لها أن تتداوى، ويجوز لها كذلك أن تكشف عند الرجل إذا كان لا يريد إلا هو، ما دام أن التداوي مستحب فيجوز للحاجة. أما إذا صبرت فإن هذا أحسن وهذا خير لها، إذا صبرت فهو خير لها، والله أعلم. يقول السائل: أخت سمعت كلاما من أخت سلفية، وهذا الكلام يمس سلفية القائلة، وهذه الأخيرة تنكر أنها قالت وأقسمت، لكن المدعية متأكدة، لكن ليست عندها بينة لأن الكلام كان على الهاتف، فبماذا تنصحون هاتين الأختين؟ أنصح هاتين الأختين بالاستغفار والتوبة وترك الكلام في هذا الأمر، ما دام أنها أنكرت يعني أنها ليست على يقين منه، ولعل الشيطان وضع في أذنك هذا الكلام، أو لعلها تكلمت وهي لا تشعر بنفسها. الإنسان أحيانا يذهل يصبح له يتكلم بكلام هذرم ولا يدري ما يقول بسبب العجلة، الغضب، بسبب السهو، فربما سهت فلم تدري ما قالت، وهذا يحصل، ولقد رأيناه من أناس كثيرين يقول كلاما ثم يحلف بالله أنه ما قال، وأنا نعلم أنه صادق، يعني ليس بصاحب كذب، وهو قد قال لكن لأنه كان ساهيا وقت الكلام ما يفكر فيما يقول. والنساء إذا تكلمنا كثيرا على الهاتف وكثرت الثرثرة بين بعض النساء وبعضهن الآخر يحصل منهن مثل هذه الهذيانات أو الكلام الذي يخرج بدون بسهو. فأنا أنصح بعدم الإكثار من الكلام على الهاتف، يكون كلام بالمعروف ويسير وعلى قدر الحاجة، وخاصة وقت الخصام لا يكثر من الكلام، لأن الشيطان يقذف على ألسنتهم الكلام الذي يندمون عليه. فأنا أنصح الجميع بترك هذا الكلام والاستقبال الحال، يعني خلاص كأنه لم يكن. إن قالته مرة ثانية فحينئذ لكل حدث حديث، والإنسان يعرض دائما عن الهفوات والسقطات وحاول ينصح، فما دام أنها منكرة لما قالت خلاص انتهى، لا توصف بأنها كذابة، لأن الإنسان قد يتكلم بكلام لا يشعر به، ولو أنه يعني قيل له قلت يحلف بالله العظيم إيمانا مغلظا أنه ما قال، هذا موجود في الناس. نعم، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أختي مريضة ولا تصوم، هل يجوز لها أن تخرج عن رمضان كله مرة واحدة؟ الجواب: إن كانت هذه الأخت شفاها الله وعافاها، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها، إن كان مرضها مما هو دائم لا يرجى برؤه، يعني مثل من عنده مرض الكلى أو مثلا أمراض عنده مرض السكري متقدم بحيث لا يستطيع أن يصوم، فالمريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا يجوز له أن يطعم عن كل يوم مسكين في نفس اليوم، يعني مثلا اليوم الخميس، بعد أن يعني في يوم الخميس نفسه يجهز طعاما ويرسله لمساكين يفطروا عليه، أو مسكين واحد يفطر عليه رز وتمر ورز وعصير أو ماء، وأعطاه إياه طعام، يكفي طعام طبعا، تمر ورز وشيء من دجاج يشبع الشخص الواحد هذا المسكين عن كل يوم، كل يوم هكذا يكفي، على الإفطار أو على العشاء بعد التراويح ترسل له العشاء لا بأس، أو تؤخر هذا إلى آخر رمضان، ففي آخر رمضان كما كان أنس رضي الله عنه يفعل، فيجمع 30 مسكينا إذا كان الشهر 30 أو 29 مسكينا إذا كان الشهر 29، ويعمل لهم وليمة يشبعهم كلهم، هذا أيضا جائز والله أعلم. يقول السائل: هل يصح للمسافر أن يصلي بأناس مقيمين صلاة العشاء مثلا، وعندما ينتهي من أداء ركعتين في حقه أن يقول لهم مع التسليم أتموا الصلاة يرحمكم الله فإنا قوم مسافرون؟ هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه، كان يصلي في أهل مكة ركعتين ويقول لهم هذا الكلام بعد السلام، بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول لهم قوموا يرحمكم الله أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. والأولى أن لا يؤم الناس المسافر لا يؤم المقيمين إلا إذا كان ولي أمر، أو كان لا يوجد في المصلين من هو محسن لإقامة للصلاة. هذا يعني ينبغي للمسافر أن لا يؤمهم إلا لحاجة، مثلا أن يكون مثلا شيخا يقتدى به فيريدون تقديمه، أو كان مثلا أميرا، والأمير طبعا هذه صفة له لازمة أنه في كل بلد هو الإمام الأول لأنه ولي أمر المسلمين. كذلك إذا كان هناك يعني لا يوجد في المصلين من يحسن القراءة ويكسر في قراءته فيقدم أقرأهم لكتاب الله وأقرأهم مسافر، فمثل هذا يقدم ولا بأس بذلك. أما عامة مثلا مسافر طالب علم بين طلبة علم، الأولى لا يتقدم إذا كان هناك مثله أو أحسن أو أولى منه من الحفاظ للقرآن والعارفين بالسنة، فإذا كان هناك من هو أولى منه يقدم من هو أولى، ولا ينبغي أن يؤم المسافر إلا لحاجة، هذا الذي ينبغي. ولكن لو أما المسافر والمقيمين على أي حال من الأحوال فالصلاة صحيحة، وقوله بعد الصلاة ذلك صحيح أيضا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.